أستعين بالله الإجابة عليها ما تفلت إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم عاشوراء إذا كان في الخارج ويوم الوسط التاسع هذا يصاب بنية مع أصل يجوز يكفي لابد من صيام مرة أخرى؟ كيف عفوا كيف سؤالك؟ اليوم في مصر أو الوقت العاشر انتهى نعم، لكن في دول أخرى العاشر غدا إذا صام الشخص اليوم العاشر بنية مع أصل هل يصاب صيام مرة أخرى غدا؟ يجوز لا مانع. ليلة العاشر وليلة الحادي عشر على العموم يصوم ويترك الأمر لله. بنية العاشر عنده، بنية العاشر في بلده. نعم نعم. الله يكتب لك التوفيق. السلام عليكم. هذا إذا صليت الفجر الموكل عفوا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. نستعين بالله الإجابة على هذه الأسئلة المسموعة. أما التوفيق إلا بالله. مع رقم الهاتف الذي يتصل عليه في من داخل مصر 050-449-5555 ورقم غلط يا عبد الرحمن في منفصل الفارج. نعم هكذا رقم الصحيح. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجعلك الله مباركا يا أبا القاسم حينما كنت أيضا هناك بنيت حكم وضع المال في البنك خشية التلف لا بأس، لكن لا تستعمل الفوائد. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. في حاجة مجربات الصالحين يفتح باب شر عظيم. هذا باب يفتح شر عظيم. هذا يفتح باب شر عظيم. كل واحد سيختلف في الدين ويقول هذا الشيء مجرب. عندنا كتاب وسنة بارك الله فيك. ما خلاص أنا أجبتك على هذه الجزئية. إذا كان في شيء آخر تفضل. يا حبيبي أنا قلت لك مجردات الصالحين هذه ستفتح باب شر عظيم. وقال الله تعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال ردوه إلى مجردات الصالحين. كل جائز والأمر فيه فسحة بالتوصيف الذي ذكرت. ما في مشكلة أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ بعد طلوع الشمس صلى السنة ثم صلى الفرض. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما شأن هذا الشخص؟ نعم ارفع صوتك انت نايم. إذا عمل بالمحاماة يدافع عن المظلومين وينصر الحق. جزاك الله خيرا. يجوز الناس الآن أخ يا حبيبي اصبر. إذا لك عمل آخر تريد البعد عن المحاماة إذا بليه ما لك عمل وكان لزاما أن تعمل في المحاماة انصر الحق واضحب الباطل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الشيخ مصطفى؟ نعم. بارك الله فيك شيخ. أفيد. في الوقت شيخنا وعدوكم حضرتك أنا يعني سريعا كده حصل مشكلة كبيرة أوي بين والدي ووالدتي، قالت لي إن والدتي يعني تعبت نفسيا وجانا عرض نفسي وحاولت الانتحار وكده، المهم إن إحنا بعيدنا ومشينا عن والدي وكده يعني. لكن هو دلوقتي بقى وأنا يعني لما بيطلب مني حاجة بطلع من حالي، لكن هو بيطلب مني دلوقتي طلبات بقى مالية وأنا ما بعرفش أوفق ما بين فلوس أمي وفلوسه، فقلت كده أنا آسف. قال الله تعالى: آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. كله كلام طيب إذا وسع الله عليه. يا أبي سأوسع عليك إن شاء الله. وسع عليك يا شيخ. نعم. لا ذكرت لك الآية في بعض كلام الله شيء. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام وبركاته لك. سؤال. أنا أسألك سؤالا. هذه المرأة المصلية المحافظة على صلاتها. لا يعني بداية المصيبة، هذه هي المصيبة الحقيقية. أيوة. على العموم يعني ركز في سؤالك الآن، أريد التركيز الآن في السؤال. الله يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، الضرب غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن تعذرت الأمور وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، إن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدى به. انصح وعظه المعروف إن تعذرت المعيشة بينكما، فإن يتفرق يغني الله كل من سعته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. شيخنا بارك الله فيك. ما فيك بارك الله. الله يحفظك. سؤال عن الحديث، حديث سيدنا الصفار عن شداد بن عوف رضي الله عنه. معروف. في آخر الحديث قال: ما أنت سألت على المكتوب الآن. سألت ممكنا بها، قلت لك أنا أجبتك. قلت لك سأراجع لفظك ممكنا بها. لأن المحفوظ عندي ما هو موقنا به، المحفوظ من مات من ليلته من مات حناير كان من الجنة وكما قال الرسول. طيب هل من مات من ليلته كفر؟ معناها ثابت. هذا المعروف. طيب الحديث الصحيح أن يردك رسول المسجد والسرور. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم إني أسألك من فضلك. هذا سؤالك، ما وراء ذلك متكلم فيه. المنزل بسم الله عند الدخول ثابت، ما وراء ذلك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني نغمضنا أن أغضبنا الطرف عن ضعف يسير لكن نفض العمل ويفعل. حبيبكم الله. وعليكم السلام. مرحبا بك يا أسماء بنتنا ابنتنا بارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت أعتقد إزاي الكتاب من كتبنا؟ طيب السؤال. يعني هذا مني كتب تهدير ذلك. طيب انت من البلاد؟ اي واحد جاي من طرفك من منصور ان شاء الله نعطيه كتاب. كلف اي رجل جاي من ناحيتك ان شاء الله نهديه كتاب. السلام عليكم. واذا كنت تريدين القراءة عندكم في المنصورة في مكتبة خياط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. سألت بس دعاء شكي استفاد. الله يوفقنا وياكم. الله يوفقنا وياكم. الله يكرمك. مع السلامة. مع السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله. وحفظك وسلمك. بعدين ما شيء أنا ليه تبيت من أمي توفي من شهرين تمام؟ الله يرحمه. الله يرحمه. كانت تبيت كويسة وكده. المهم جات لواحدة يعني بيت مالي. لا من لا دخل بالمنامات. جات لواحدة وقالت لها وعدت لها ليس المقام مقام تفسير أحلام. إنما لا تبني على على الأحلام. أنت تعمل لها عملا صالحا وتستغفر لها وانت لهم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن صحة حديث الشيخ خالد. سأل عما بدأ لك. ربنا يبارك في عمرك. وياك. صحة حديث الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أعطاني في جسدي ورد علي روحي وأجمع لي بذكره. ضعيف الإسناد. وإن قلت لا بأس به لكنه ضعيف الإسناد. ربنا يبارك في عمرك. مرحبا دكتور عمرو بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أخيرا تواصلت معك. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا. الله يبارك فيك. وعليكم. وعلي باختصار حكم إخراج زكاة المال والصدقات لتجهيز البنات للزواج ونحن نعلم جيدا المبالغة في تجهيز البنات ويشترون ماذا يستعملون؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد لم يأمر الله بتجهيز البنات بأمر إنما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن سبيل لكات فقيرة فهي مستحقة للزكاة. تعطى زكاة لفقرها. تعطى زكاة لفقرها إن كانت وتسلم المال في يدها أو يد وليها. إن كانت سفيهة ليست برشيدة أقمت نفسك مقام ولي السفيه واشتريت لها الضروري كسائر أقربها من النسوة أو من الفتيات. والله أعلم. يا دكتور نحن نعلم فقرها تماما لكنها تبارك في تكييف ابنتها او ابنتها. لا ادفع مالا في المبالغات. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو السلام عليكم. معك. لو سمحت انا كنت اهنست طبعا على زوجتي. كانت طبخة أكلة معينة فعليت أنا في الله قلت لها عملت قضاء ما تعمليني ولا بحني في اليمين فقلت أنني بورط نفسي في مشكلة. أه فقلت لها لما أقولك تعمليني ماشي. طب قبل هذا لا انت عملها وخلاص افتح الباب. يرد عليك كفاره ولا معلش؟ هي عملت؟ لا مش طبعا. ما عملتش. اذا الان قل لها اعملي كيف تشاء واخلص من اليمين. يعني ما تبقاش كفاره؟ ما انت الكلمه التي قلتها الا اذا قلت لك بعد الكلمه الاولى في الحال ولا بعدها بزمن؟ لا في الحال. في الحل بس. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته شيخ مصطفى. نعم. كنت ممكن تسألني يعني عن كيفية ان سيدنا عيسى عليه السلام لم يقرأ تقولي تقولي تقولي تقولي تقولي تقولي ما نفعش عن نفسي. اه. شو شكرا لك. طب اقول لك. اولا انت وابنتك. تعلمان أن الله على كل شيء قدير أم لا؟ طبعا. هل يمكن أن ربنا يأخذ شكلك ويضعه على شخص آخر أم لا يمكنه ذلك؟ طبعا. خلاص هذا الجواب. وما قتلوه وما سلموه ولكن شبه لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان عيسى عليه السلام جالسا في وسط فريق من أصحابه من الحواريين مع 11 شخصا فقال لهم وقد استجدر اليهود أمرا بصلب من ملك زمانهم قال لأصحابه من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة قال شاب أنا يا رسول الله لا الذين قرروا قتله بعضهم الذين قرروا قتل ملك الزمان بإعاز من اليهود الذين قرروا قتله فالذين قرروا صلبه فالشاهد من يلقى عليه شبه ويكون معي في الجنة فقال رجل أنا يا رسول الله شاب عاود عيسى الكلام قال الشاب أنا يا رسول الله عاود عيسى الكلام قال الشاب أنا يا رسول الله ألقيت على القوم إغفاء ألقيت على القوم إغفاء رفع الله فيها عيسى وألقي شبهه على هذا الشاب دخل الذين يريدون قتله على المجلس أخذوا الشاب على أنه عيسى لكن ارتابوا ارتيابا شديدا المعلومات عندنا يقينية أن العدد 12 كيف أصبح 11 أين فلان فحصل الالتباس حصل عليهم الالتباس قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم نعم أفضل أن تتبع الشبهات أنت مسلمة الحمد لله يعني مسلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله كل شيء يفعله الرسول بتوقيف سنة مدة وفي النهاية أوحى الله إليه أن يقول هذا الكلام الذي قاله لأن عشت ورقاب الله سنن التاسع الله يسلمك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته اتفضل أنا كنت تكلمت حضرتك البارحة مصطفى عليكم تلاقي الحركة يوم الحد الساعة 1:30 إن شاء الله تشرف الله يستر عليكم ربنا يبارك حتى ممكن نعم ماذا عندك؟ العنوان قد يصنع مني سمنيد مركز ايام محافظة الدقالية تجنيد انت انت شطار انت تعرف الدنيا كلها اسأل اي واحد في طنطا عن مني سمنيد يقولون خطار من طنطا لسمنيد خلاص وصلت سيدك الله خير السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صاحب الفضيلة ربنا يبارك في عمرك ويصحك ويصحك ويصحك ويصحك ويصحك ويصحك ويصحك صلى إمام وأذكر السجدة ثم سلم ثم ذكروا بعد أن سلم ماذا عليه؟ السجدة هذه من الركعة الأخيرة ركعة متوسطة في الصلاة الركعة الأخيرة يسجد السجدة ويتشهد ويسجد السجدة ويسلم بدون يبارك الصحة وإياك الله يبارك في الصحة السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الس يعني انا دلوقتي طلبت البيت يعني حد يعدل الاذان حد يعدل الاذان الاذان انا؟ مين؟ حد عدل الاذان انا مثلا انا وانا انا بدي اشوف طلبت انا بدل الاذان طلبت يعني استثري يعني تخلي صوتها ولا ضرك إلى المرة بعدها يعني تسألين أنا أصلي في البيت واحد مرة أمان هل أثم أنا؟ أنت لا تأثمي لا تخطئي لنفسك بأن تتخلي صوتها صلي قريبا من الجدار اتخلي صوتها مثل هذه بس انت لا لا لا لا صلاة تراس الباطلة إلا أنه ورد حديثا عند الإمام المسلم في صحيحه يقطع الصلاة ثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود إلا أن جماهير العلماء يقولون يقطع الصلاة المراد به قطع الخشوع ليس الإبطال لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وعائشة تمر وعائشة متجع أمامه وتنسلي بين رجلي السرير ولأن النبي كان يصلي من الليل فجاء الشيطان بشهاب يقذف في وجه النبي معلوم على العموم القطع قطع الخشوع وليس الإبطال الله يسلمك هي هي بتطير تطير أذكرها أم تقصرها لا تقصرها بس أنا بتكلم عنها في هذا الموضوع تصير الفطرة ليست كالبنات اللواتي فبلما يتم الأذافر كالشيطانات يتم الأذافر وانتقص الأذافرة وتضع بعض الشمس احتيها فانتصح يعني أنا فكرت معي موضوع الشيط عشان يحكي هو خفيف ولا غليظ طبعا لو أنا جبت الفطرة لقى الفطرة صحة الفطرة لو أنا بستنى هل تفضل مش أمكنا بيضيك فأنا عندي شعور تعليقها يعني لازم تحط لفق على الكتف؟ أمكنا بيضيك طيب مزوجة ولا غير مزوجة؟ لا هي بس تنسي هل أنا بستنى مبيش مشكلة إن شاء الله بسم الله عليكم السلام عليكم نعم لا تعلم بس يجيب تريد في الشعر إذا بلغ النصاب مرت عليه سنة بابا عدت كتها بأرض يعني هذي أي أبا عدت كتها بأرض يعني عينها الزواج يعني وقت يعني ديت على رفلك لا ليس عليها زكاة السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الحمد لله نعم ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن إن شاء الله. اسمح لي أنا التعب بتاع الزواج يعني هو أكيد الزواج أنا لبست ومت كده فترة وبعدين خفت عليه من السرقة وكده وعيته. كم جرام؟ كم جرام؟ يعني ما أقدر أشوف بس فوق ال 100 جرام. اللهم بارك الله فيك علي زكاة كل سنة 2 جرام ونص. حتى لو أنا مش عينيك. حتى لو عينيك ولا بشيء. طيب التجارة اللي عرض التجارة الشيخ خلصنا عليها زكاة؟ لا نصاب ولا لو بتنزيل ألف هو نصاب زكاة المال يا أختي لا أقصد أنا لو بتنزيل 30 ألف عليهم برضه هو تكاوي التجارة؟ هو المال بيشتمل الذهب بتطير البضاعة بيشتمل الذهب كل التركة نصاب واحد لا انا اقصد بعيد عن الذهب بقى شيء هي عليها زكاة لاننا اذا ضربناها على الذهب بلغت النصاب عليها زكاة يعني هم 30 ألف يعني الألف 30,000 عليهم 750 جنيه سنويا. يعني هو حتى المطلب تخفيض في التجارة عليه برضه. مش تخفيض لأنه مضمون إلى غيري يا أختي، أنت لك مال آخر. لا أنا بسأل سؤال ثاني يا شيخ. سؤال ثاني إلغي ما سبق. امرأة تملك 30,000 جنيه في أشياء تتاجر فيها، هل عليها زكاة؟ إذا بنينا على نصاب الذهب لم تبلغ النصاب ولا زكاة عليها. إذا بنينا على نصاب الفضة عليها زكاة لأن نصاب الفضة أقل من ذلك. إن أنفع لك أن تبني على نصاب الفضة، لكن إن قلت لا أن أبني على نصاب الذهب لك ذلك. مع السلامة. السلام عليكم شيخ الحبيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في واحد عنده بيت وهو كتب اسمه ومراته علشان خاطر هو متجوز في البيوت. الراجل ده هو مراته ماتت وهو اصلا متزوج واحده ثانيه. هذه مشكله. اي فالراجل مات وليه مات ومراته ماتت. هل البنت بقى هم هيبقوا البيت؟ هل البنت اللي مراته الثانيه تورث في لغه تعرفها ولا تورث مع زياده زي البنت الثانيه؟ البيت الأول كان مكتوب كتابة صورية. صورية أي عشان يهرب الضرائب. أيوه عشان يهرب الضرائب. وكل الورثة مقرون بذلك. مقرون بذلك بس قالك إحنا مالناش دعوة إحنا لنا الورثة. أه يعني غدروا. أه طردوا يعني طردوا. أه غدروا. أه هذا الشأن. غدروا لكن إذا لم يقدروا ستظن ظن هذا البيت نساء تركة الرجل الشايب. ومالناش دعوه بالورق السوري المعقول، احنا شرع ربنا ان يتطهر ان هي زيها زي اخوتها. اذا سلموا بذلك لكن تمام مشاكسون فجرا. يا حبيبي طيب. انا قلت لهم كده والله شيخنا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ. نعم تفضل. قبل انا عايش في بلاد الغرب وهناك اشكال قائمه الان على حكم استخدام الأسماء البشرية المنحضة عن جد في تطوير لقاح الكورونا. على إيه؟ عفوا أنت فين؟ عفوا في نجد. أنت من أي البلاد؟ نجد أنا أستراليا. ماذا عندكم؟ عندنا عندكم الشيخ هناك جدال عن جدال الأجنة البشرية المنحضة عن جد في إنتاج لقاح لعلاج الكورونا، لأنه هناك بعض الشركات. صبرا. يعني هو الآن أخذوا مضاد للكورونا أو دواء الكورونا من أجنة بشرية مجهضة عمدا، فيأتون بامرأة حامل يجهلونها عمدا يقتلون. يوجدون عمدا حتى يأخذوا من ذلك الجنين المجهد مضادات للكورونا. كذا السؤال؟ لا هذا لا أعلم. كذا السؤال؟ لا يجوز لك هذا لأنك تقتل نفسا. أنت تقتل نفسا الآن صح ولا غلطان؟ لا أعلم. الجنين نفخ في الروح وأنت تقتله عمدا من أجل دواء ظني، فلا يجوز هذا الصنيع. اسمهم على أنفسهم وقد فعلوا ما فعلوا، أو أنني أثبت على ديني ولا أساعدهم على الإثم والعدوان. أنا لا أساعدهم على الإثم والعدوان وأجري لم ينقص إن شاء الله. ما فيه الشيطان يذهب لبني آدم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تأثم لكن أجرك ينقص. بس إذا أخر الفجر حتى يعني على عمد وقصد أو ما شأنه؟ يعني يؤخر الفجر عن عمد وقصد بلا عذر مرتكب لكبيرة. وقد قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فهم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أحد سلامة العلم مثلا يقول أن تكون تركرون أن أصول الكرامة هذا الكلام صحيح باطل، كلام باطل باطل باطل. وماذا تقولون في أهمية علم أصول الفقه؟ أن أصول الفقه علم يتوصل به إلى معرفة مراد الله ورسوله، وعلم كثير العلوم التي يستفاد منها، لكن الإغال بغير دليل هو الذي نمكنه. تغل إغالا لا دليل عليه وترد الأدلة بما تسميه الأصل كذا والأصل كذا دون إجماعات على الأصول، هذا الذي نمكنه على الناس. تحاج الشخص بالكتاب والسنة ويقول لك الأصل كذا، من وضع الأصل؟ ما يعرف من وضع الأصل، هل الأصل مجمع عليه أو مختلف فيه؟ ما يعرف. فهذا الذي نقول له انتبه. بارك الله فيك. وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. يا مرحبا يا شيخ خلف، أهلا وسهلا. ما شاء الله والله الشيخ يعني استمتعين وربنا ربي يبارك لنا في عمرك. وياكم. وياكم أفضل الشيخ خلف، أهلا وسهلا. ربي يحفظك يا رب. وياكم. شكرا لكم. ما شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحياك. عبر الشيخانة فتحة محل الملابس للنساء وخطط يعني بشرة تشبه النساء. نعم. فتحة محل الملابس كيفنا تسمي شيء النساء ملابس النساء. فأنا لم اخترت فيه المشتريات قبل ان انا مثلا لو جبت المنتقل اشتريت منه، بس المحل عندي بيجي فيها ثلاث منتقلات وغير منتقلات وممكن كمان مصريين. يعني أنت عفوا فتح محل تبيعين فيه ملابس نساء. أيوه. إيه المشكلة؟ لو حبيت أدخل فيه مكياج مثلا مع لا حرج. حتى لو اشتريت مني مصريين أو جبت متبرعة. لست بمسؤولة أنت عن استعماله. نعم. أنت لست بمسؤولة عن كيفية استعماله. ألم تكن أنواع الطيب تباع على عهد الرسول؟ ألم يكن الذهب يباع؟ كان من الممكن أن تأخذ امرأة الذهب وتتبرز به لرجال أجانب؟ خلاص. السلام عليكم. غير مسؤولة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شيخ أنا لدي مسؤولية. سل. ما حكم يعني شراء سيارة يعني تطبيق من الله نفسه؟ يوجد شركات يعني هي تتكلف هذا الشيء يعني يدينونك يعني يشترون هم لك السيارة وأنت تدفع. هذه حيلة من حيل الربا. ربا؟ الله يسلمك. ممكن تفسرني بالربا يعني. يعني الآن أنت تريد شراء سيارة، ما عندك مال. لا عندك فتذهب لشخص عنده مال تقول تعالى ليس بتاجر تعالى معي اشتري لي السيارة بمئة ألف وانا اشتريها منك بمئة وخمسين ألف هذا ربا في حيلة ليست بيع ولا شراء ولا في دين يبيع ويشتري أصلا هذه حيلة لا تحتال الله يكرمك رد عليهم بك لا تحتالوا أي فعل على الله اتقوا الله في أنفسكم لا يلعبن بكم الشيطان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشرح صحة؟ اتفضل. بارك الله فيك يا شيخ. أنا شيخ سعيد شيخ القادة ما كان كثير ونصف فقير وحرام. نعم. وحديث هذا السنة أيضا. إذن الأدوية بالخطأ كلها حرام لنا. لا قف. هذا الدواء إذا ما أخذت الجرعة في الماء أسكر أو أموت مسمن؟ لا أسكر. لا ما أسكرش. جربت؟ أنت جربت؟ يعني أنت جربت وجدت الزجاج الدواء كاملا وشربتها سكرت أو؟ لا لا لا لا هذا موت سمن ما يسكر. إذا كان نوع الدواء إذا شربت كثيره أسكرت يحرم خلاص، لكن ليس كل الدواء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بسأل حضرتك قبل كده أسباب إنه يحدد الشخص بشراء سلعة معينة والأسفل كده شغل مطرزة. هاي هاي من حاجة ليبا. الأخت اللي أنا وقفتها الأخت بقى قالت لي إن الخرمانية إن هي خلاص هي مفتية. مش هي مفتية خلاص. عفوا هي مفتية تفتي نفسها. لا قالوا أمام الله. الأخت قالت لي ما قلت لا. يا سلام. قالت لي مفتية يعني مش قالت لي مفتية. في الوقار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا كريم. اتفضل. حياك الله. ما حكمكم مثلا في من توفي في حادث الجماعي أم وابنه؟ هل كيف يبلغ؟ هذه مسألة من المختلف فيه بين العلماء. رجل وابنه مات في لحظة واحدة. أو رجل وزوجته مات في لحظة واحدة. من يرث؟ فبعض العلماء يورث منها ويورثها منه، يورث منها ويورثها منه. هذا رأي. انظر إلى قوانين دولتك حتى يعمم الحكم، من ما فيها نص ثابت واضح. تسمعني؟ ما فيها نص ثابت واضح. رجل وأسرته ماتوا كلهم في حادث. رجل وامرأته، رجل وامرأته ووالده، من يرث من الآخر منهم؟ والكل مات في لحظة واحدة. ما عندنا نص ثابت فيها، ولذلك تعددت أقوال العلماء فيها. فانظر إلى القضاء في بلدك ماذا يصنع؟ لا تعقيد الأوزان يعني أبدا في كل فرق الله. والله يقول لنا قل هذا يورث هذا من ذاك ونرجع نورث الثاني من الآخر. ما قول أظنه منقول عن علي، لكن نحتاج أراجع الأثر عن علي رضي الله عنه. أيضا لنا أمل في أن نتعلم منكم، طبعا طلبنا منكم قبل أن نتعلم. تعال زورنا وشرفنا وإن شاء الله لن تهرم خيرا. يعني أردت الزيارة وكنت في القاهرة، اتصلت بفضيلتكم أكثر من مرة. أنا مش فاهم، يقول لك تعال شرفنا، أنا لست من أهل القاهرة، أنا من قرية مجاورة للمنصورة. الله يشرف مدارك. إن معالي المناسب يعني في أي وقت؟ لا طبعا في أي وقت، ما فيش حاجة اسمها في أي وقت. تعالى يوم الأحد أو الثلاثاء أو الأربعاء بعد صلاة الظهر بساعة إن شاء الله. جزاك الله. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. لا لا لا، لست موافقك على الاستطراد، لست من أهل القيل والقال، لست بحاجة أن تخبريني ماذا قلت له وماذا قالت لك. هذا أنت تستفسري. عفوا عفوا، أنت تستفسري هذا الاتصال، تستفسري. أنا لم أطلب منك أن تحكي لي الحدوثة التي بينك وبيني. فهمت كلامي؟ لست في حاجة إلى أن تخبريني أنا قلت لها وقالت لي، قلت لها وقالت لي. لست في هذا الصدد. أنت اتصلت تحتاج لسؤال أجبتك عليه. المناقشة اللي دارت بينك وبين صحبتك المرابية لا تعنيني في شيء. نفس الشيء. يا أختي الكريمة، هذه امرأة مرابية. وأنت تستحلين بهذا التصور أن تدخلي مع فجرة. المرأة هذه ليست تاجرة، معها فلوس. وأنت ذهبت إليها تقول تعالي يا صاحبتي معي. تعالي ما أدرك أنا لا أريد هاتف. تقول لك انتقل الهاتف الذي تريدينه زي الهاتف بعشر ألف جنيه. دفعت لك العشر ألف جنيه وقالت على كم ستسدد على سنتين بعشرين ألف جنيه. نعم. ما هي تجرة هذه محتالة للربا بدل ما تسلمك العشر ألف جنيه قرضا حسنا. نعم. قرضا حسنا لا احتالك للربا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ حبيبي نعم تفضل الله يستر علينا وعليك. ان رب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جزء منه من قام بعمل 100 ايه كتب النقاط لا يصح الخبر من قام بعشر ايات المقنطرين والقانتين لا يصح. وحضرتك معلش انا مثلا صليت العلم مثلا نقاط الوتر في عهد من قيام الليل. الوتر جزء من قيام الليل. اه انت ما فيش مثلا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مثلا مع أفضل التنائية؟ لا كآيات ما فيش فيه ضبط الزمن فيه حديث بس الذي استدل به بعض العلماء كعلي بن المديني من قام بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاء قال بعض العلماء أن أقل ما يقرأان لكن ليس بصريح لأن قل كفتاء من كل شهر. أما الضبط بالزمن أحب القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا. بارك الله فيك. الكتاب في أصول الحديث كتاب في أصول الحديث مصطلحات الحديث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. حضرتك سؤالي. السؤال أول حديث إدعو الله ببطون أكفك ولا تدعونه ببطونه؟ حديث إدعو الله ببطون أكفك ولا تدعونه ببطونه لا يصح. طيب في أختي جبهة معلم قرآن لكن ظروفه ضيقة وهي تنزل ما تنزل شغل ذات سادمية وتساعد فهو مرتكب عن خير فلا بأس لكن هذا يقول أن هذا المنزل يستحقه لأنه بدأت وقت زمن بيته فعلي يحبه لأطلع المال اللي حتربى بيحر بيت والشغل والأمات تأكل. هل هذا حلال؟ أما يا شاف ليس له ذلك لأن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم هو ملزم بالإنفاق عليها. وإذا قدر الأمور؟ لا يشرف ممكن تطلب الفراق عبد الأسار بعض العلماء يقول بالفراغ ماذا تصنع تموت؟ يعني أنت بشغل ما هي اعتمدت بنت حلال وبنت ناس طيبين قالت أنا أشتغل مع ما في الشغل من مشاكل شرعية لكن نفترض أنها سأل في مكان آمن وقال أنا أشتغل هو طماع وفقير وطماع يطمع في مالها له ماذا تقول لي أخت؟ أنت فين في شرير؟ السلام عليكم. لا إله إلا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قبلت الشيخ انت عارف ان حضرتك بتكلم للإخوة الذكور يعني اللي بيقاتلوا النساء اخواتهم يعني النساء بسبب مثلا فتن بين زوجاتهم وكده الثاني يعني مقاتل الرحم. يعني في خلاف بين الولد وبين الرجل وزوج اخته. اخته اخته اخته اخته يعني اخته اخته اي ما يحصل تأمين من الأمام الأخ فكان كلمة للرجال كبير يعني ان الاخت دي حتى انا فاطمة يعني مفروض يكون يعني كويسين معاها فخبرت كلمة منهم. وحاجة تانية بعد اذن بس انتظر يا مفهم السؤال الاول يعني بين فيه امرأة متزوجة حصل بين زوجها وبين أخيها خلاف أخوها يقاطعها من أجل خلاف أخوها يقاطعها الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع الله يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم إليك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالبنت مظلومة في الوسط. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكلمت يا شيخ حكم أداء في الخطة، في الصلاة حكم إيه؟ من الذي طرد؟ العريس. العريس طرد. أنت جيت أتيتها بثوب وبعدها تركتها، تطلب الثوب ولا تقصد الذهب؟ لا لا يعني الأشياء التي تعرف على أنها ليست من الصداق، ليست من الصداق لا ترد إذا كان هو التارك. لكن الذهب من الصداق معروف أن الذهب من الصداق، إن أنت أديتها وأدت لك وأكلتها وشربت في بيتهم و... فالهدايا المتعارف على أنها ليست صداقا أرجع في بيتي كالكلب يرجع في قيئه. أما الهدايا التي هي صداق لا تسمى هدايا، شبكة مثلا، شبكة شبكة في العرف المصري من الصداق لأنهم يتفقون عليها، أليس كذلك؟ الشبكة ترد. لكن هذا المتعارف عليها أتيتها بعلبة حلاوة، أتيتها بهاتف محمول، أتيتها بشيء يسير، وأنت الذي تركتها هدايا لا ترد فيما أراه والله أعلم. رجع في هبتي كالكلب يرجع في قيه. السلام عليكم. ودخل البيت و... السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. وفضل حضرتك شرط. نعم. تفضل الشروط الثلاث. نعم. ما سمعتك. شرط العصر. شرط العصر. طيب هل يجب أن تتوفر الشروط الثلاث، آمان وعمل صالحات وتوافق وأخيه حتى يخرج كل الخطان هذا الشرط أو هذا الثلاث؟ هكذا قال ربي. ما القائل؟ ربي أم أنا؟ أنا تعالى. خلاص. طب انت تيجي تقرا الساعه على الهاتف حتى اذا كانت ترى فيها زواج قبل ذلك ايه يعني انت كده في الهاتف تقول زوجتك نفسي يا فلان يا زيد مثلا بقول لك قبلت الزواج خلاص تم العقد كده لا يتيح الا بالي سبحان الله. طيب يا شيخ مقابل حضرتك لو زوج اقطع زوجتها في الطلاق ان هي مش هيعمل اتشينج معاه في المصلحه وبعدين رجع يعيش مع ابنه كيف الكفاره مين؟ هل تحتاج طاقة؟ لا احتاج طاقة مالية كده. هل يتحدث؟ هل يتحدث؟ هل يتحدث؟ السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم السلام عليكم. سأل ما حكم لا يبقى ليس من المجموعة يعني عندما يتعطف أو شيء يقول كلام ليس لو معه مثل الرحمة أو كل شيء ليس لو معه يعني أي شيء مثل الأذن مثل ما يقول لا هل هو لا ماذا قال بلين ماذا يقول مثلا الرحمة أي شيء أي حاجة يعني بشيء يعني كل الكلام مستوي مع بعض ولا في كلام اسم وكلام في السواب. أما تعصب قل لا إله إلا الله كلام طيب مثلا ما سأقول يا ابني 60 في 70 حرام على حسب الكلام مثلا هذا كان مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا أنت متعصب كأسئلة كبيرة يعني هون على نفسك بعض الشيء قال والله ما أكل والله ما أكل قل يا ابن الحلال والله ما أكل يتم كل أكل والله ما أكل وبعدين أكل بعد ذلك أكل كفارة واحد كفارة أبشر أبشر مع السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما عندك؟ نعم نعم. فهنا ناس بيعملوا يعني أنا بدي أقول لك الشيء أنا تأخرت بالشيء ده مثلا يوم عمل بسيط اليوم ده أنت عارف إنه بيدور فوقي ما هو حكم بيدور فيه أنا لم أفهم سؤالك. أعد سؤالك. دلوقتي أنا أتاهم في مثل الكلام فدلوقتي أستطيع أخذ رسول من الشيخ فبقول أنا لها أفتع تقول تاني يوم لأن أنا كتاهم أتأخر في التانية يأخذ مني فلوس عشان التأخير ده بسبب التأخير. الهمة في الإجابة على السؤال. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. صحت يا شيخ. لو عملت استقرار اتخذت عمل قريب واستعملت استقرار عشان في تنفيذ في الأمر أو كده ما لقيتش تنفيذ زي الرجال. أخذ بالاستخارة ولا أخذ بالنظام؟ لا هو الاستخارة هي دعاء. الاستخارة مؤداها انها دعاء اسأل الله التوفيق. فإذا ربك بالاستخارة وامشي في الموضوع الذي قرأ لك انه قد ما يبقاش في توفيق في الامر. خلاص ما فيش توفيق في الامر الحمد لله. حتى لو الامر سيسر انه امر يعني مثل ماذا لا عفوا في من تفهم الاستخارة غلط. الاستخارة لا تكن في المستحبات ولا في المكروهات ولا في الواجبات ولا في المحرمات إلا إذا حصل توافع. بمعنى مثلا أنا أريد السفر لوصل رحمي من شهر لم أصل رحمي بعدين أطلع علي الأمد أمي أريد أن أصلها خالي أريد أن أصله فلا استخارة في الوصل حينئذ أصل. أنا شفت أنا استخارة من إبني وصل فما حصلش توفيق في الورق وكده ولا بالنسبة. استخارة تودي ابنك أزهر ما حصلش توفيق من الله مش مشكلة. أنا سهلة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في امرأة مقصرة وعايشة مع لبيتها وهو بيقوم بالإنفاق عليها وهي لابسها من زوجها معاها بس زوجها بيدفع مصاريفها بس طبعا حطيتها سعادة اللفة بسيطة بينتج من الوالد فالجد ربنا يبارك في عمره يعني بيحن عليه هو ينفق ايه على البيت كله فاخواتها بيكون حاصل في يعني مشاكل بسبب كده ان هو لازم اولى مع ان هما يعني ما شاء الله حالهم كويس فهل فعلا هو ليهم حق في الوضع ان الجد بيصرف على البنت دي واولادها بنته؟ ما هو المسألة نسبية. المسألة نسبية هو ينفق على ابنته لكن ليس بملزم بالإنفاق على أحفاده منها. الأحفاد منها من مسؤولون من أبيهم مسؤولون من أبيهم ومن عصباتهم. فإذا كان الإنفاق خفيفا مثلا فالإنفاق الخفيف يتحمل لكن إذا كان أبناؤه هو وبناته هو يلزم إليه يرسل الحفيدة مثلا ل جامعة خاصة مثلا. لا لا لا الشرب على الأكل والشرب لكن الحاجات على المسألة نسبية. المسألة نسبية كم يدفع الأب مثلا في الشهر لأولياء الأحفاد يدفعون مثلا 3000 جنيه متوسط. تمام. وهم يقولون يا أبي هؤلاء أبوهم على قيد الحياة ونحن الفقراء يا أبي نحن أولى. لا ما شاء الله حدا لا ما شاء الله على العموم ما يفعله الوالد إذا كان محتملا فله ذلك غير محتمل ف يعني يسدد ويقارب. في حاجة ثابتة تانية يا شيخ محمد حضرتك دلوقتي في الفتاوى حد كان بيقول على الدواء المذكر وحضرتك قلت لها يتحرك الدواء لو مذكر أغلبية دواء تأخذ يشتريها. بس أنا أسألك سؤال. أسألك سؤالا. هل أنت اشتريت دواء كحة زجاجة وصرفتيها كلها فسكرت أم لم يحصل؟ لم يحصل. إذا كنا إذا اشترينا الزجاجة وصرفناها كلها وسكرنا سنقول حينئذ ما خمر وما أسكر كثير فقليله حرام. لكن إذا كنا إذا شربناها حصل لنا تسمم ليس سكرا خرجنا من نطاق الناخب. لا نعرف لا نعرف كثير من ليس حمرا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تعالى الله بالدارين يا شيخ. وياك. أريك شيخنا. هم سل. قلت إذا تكلمت مع فلان أو فلان. هم. امرأة قالت لزوجها حد الله بيني وبينك إذا تحدثت مع فلان أو فلان. هم. هل عليها كفارة؟ هذا اتجاهان للعلماء. الاتجاه الأول أن عليها كفارة لأنها بإمكانها أن تطلق خلعا وتمد يمينها، فإذا أرادت التراجع عن هذا تكفر كفارة يمين. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني حد الله ما بيني وبينك أنه ليس لها أن تقول ذلك أن طلاق بيد الرجل. طلاق بيد الرجل أختار لها من أقل علماء أنها تكفر كفارة يمين. وزيكم الله كل خير. وعليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير وسيح. وإياك أسأل حضرتك عن سلوس ثلاثة. هل يبص الفقر سلوسة ضريبة؟ لا عادت عليك بالنفع. عادت عليك بالنفع. والربا لا ينتفع به لا أكل ولا شرب ولا بأية صورة من صور الانتفاع الشخصي. بتكلم على الضرائب والحاجات الأخرى. هي عادت عليك بالنفع. تدفع نفسك بروحك. عادت عليك بالنفع. نعم. الله يسلمك. لا تفعل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. هلا بعدين حضرتك دلوقتي بالكاس من المأمون الأمين الإمام قال وضع الخمس. قال أن تكتب صلاته. إذا اجتهد وأخطأ لا تقتل، لكن لو كان عالما الحكم تقتل. لكن في الغالب اجتهد أنني أتابع الإمام. كان الصحابة اجتهدوا وسلموا مع الرسول من ركعتين. ممكن السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. وحياك الله وبارك فيك. أرجوك يا شيخنا في هذا السؤال، لكن ثم شخص ما يعني ظهر في الآونة الأخيرة ويدعي أن تضييعكم بعض السبب المشاريخ عندهم بعض المخالفات العقدية ويطلب مناظرتكم. أما المناظرة لا نناظر كل أحد. لا لسنا بخفاف حتى يأتي، لكن ما الأخطاء التي عندنا حتى تنصفنا لله؟ مثل حتى نصلح من أمرنا إذا كنا على خطأ. بارك الله فيك. هو يسمع إن شاء الله هذه المكالمة يبيه. لا من أسأله إذا كانت هناك أخطاء بين لنا هذه الأخطاء ونعرضها على الكتاب والسنة. والله عندنا أخطاء تراجعنا لسنا بها صميم. ما عندنا أخطاء ثبتنا، لكن يقذفون بالغيب من مكان بعيد لا يشوف. بارك الله فيك. السلام عليكم. الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله الحمد والشكر. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. ما فيك؟ لو سمحت بعد إذن حضرتك يا شيخ، هو الحمد لله صلى عشرة. الله يتقبل دعك أن تسأل الله القبول. يا رب يا رب. أهل الإيمان يعملون الصالحات ويسألون الله القبول، ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الذين يتلون آيات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. اللهم إني أعوذ بك من دعاء ما يسمع. افعل الخيرات ونسأل الله القدير. تفضلي. فبعد ان حضرتك بكره يحتاجون يخلوا يوم على الاذن. لا حديث الصيام الحادي عشر لا يصح. نعم. ماشي. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا دكتور عم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. رجعنا في تخليق الصحيح لحفظ المسلم قطع به. شو تخليق لحفظ المسلم كان قال لي أخ اسمه ياسر حفظه الله، لكن كان تخليقا مطولا جدا، يعني خرج بالكتاب عن حد الانتفاع به لأنه كان موسع جدا، لكن ما أدري طبع أو لم يطبع. أخ اسمه ياسر كان خرج تخليقا جيدا. هذا قدر أستاذي، سألني الله أن يجمعنا إليكم في الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.